الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأراضين، ورب الخلائق أجمعين، إله الأولين والآخرين. أحمده سبحانه حمد الشاكرين الذاكرين، وأصلي وأسلم على سيد ولد آدم أجمعين، خليل رب العالمين، قائد الغر المحجلين، المبعوث بخير دين، الهادي إلى صراط الله المستقيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي الكرام، ألتقيكم في إشارات. وإشارة اليوم: نحن نعيش في عصر إيقاعه سريع، وحركته دائبة، وأنشطته كثيرة، وملاهيه وصوارفه ومشاغله متنوعة. في هذا العصر يفقد المسلم المعاصر توازنه بين أشواق روحه ومعطيات جسده. نعم، نحن نعيش في عصر كثرت فيه الفتن، وتفاقمت فيه المشاكل، وتعددت فيه الهموم، وتعاظمت فيه الآفات. تطور الطب وتطور المرض، تطورت التقنيات وتطورت الجرائم، زادت الموارد وزادت المشاكل. لا تجد أحدا في عصرنا هذا إلا وهو يشكو، إلا من رحم ربي، إما من ضيق عيش أو هم أو غم أو مرض مستعص أو مشاكل اجتماعية أو همومة أسرية. إنه عصر كثرت فيه الشكوى، وعمت فيه البلوى، وعظم الخطب في أمور الدين والدنيا. نعم أيها الأحبة، كثرت الأمراض والعلل والآفات والمشاكل والفقر والجوع، وما من ملجأ ولا ملاذ ولا مفزع ولا وكيل ولا ناصر ولا مؤيد ولا معين ولا مغيث غير الله جل جلاله في علاه، كاشف البلوى وسامع النجوى لمن تراكمت ديونه وأصابه الفقر وأقعدته الحاجة. هل عرفتم ما هو عنوان حلقة إشارات؟ سأتحدث عن أمن يجيب المضطر إذا دعاه. سأتحدث عن الدعاء. نعم، لابد أن نتحدث عن الدعاء. هذه البلايا وهذه المصائب ليس لها من دون الله كاشفة، لا يكشفها ولا يفرجها ولا ينفس الهم ولا يزيل الغم ولا يدفع الضر إلا الله جل جلاله في علاه. هو الذي قال: فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يتقربون إليه بأنواع القربات، ويتوسلون إليه بأنواع الوسائل المشروعة، يرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محظورا. أيها الأحبة، في إشارات ينبغي أن يعلم الناس في هذا العصر بماديته الطاغية وبإنسانه المتمرد، أنه لا بد أن يذكر المسلم برب الأرباب وملك الملوك وعلام الغيوب والقاهر فوق العباد ذي العرش المجيد الغفور الودود الفعال لما يريد. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من ندعو إن لم ندعو رب العزة والجلال، مالك الملك، من بيده كل شيء؟ قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، إنه لا يحب المعتدين. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. قال عن الرسل: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يا سلام، أجمل قيمة في الوجود أن تلجأ إلى ربك، وأن يطمئن قلبك إلى مولاك، وأن يسكن فؤادك إلى سيدك، وأن يستيقظ ضميرك على الدعاء واللجوء إلى مولاك. أعظم قيمة في الوجود أن توقن بعظمة الله، وأن تثق في عطاء الله، وأن تحسن الظن بمدد الله الذي لا ينقطع. أعظم قيمة في الوجود أن تكون عبدا لرب عظيم ولإله جليل هو رب العزة والجلال سبحانه وتعالى. ولذلك لزم قبل أن أدخل في الدعاء أن أذكر بأن دعاء غير الله شرك، لأن الدعاء تذلل وإقبال وتعظيم للمدعو وافتقار بين يديه، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، له دعوة الحق، والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. لا يجوز ولا يحل ولا ينبغي أن تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، وإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والذين تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير، وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إنه شرك. يا سلام، الدعاء عظيم، الدعاء هو الدين، الدعاء هو العبادة. أيها الأحبة، تأملوا معي، يا من أجبت دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلكك المشحون فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. يا من أجبت دعاء نوح فانتصر، وحملته في فلكك المشحون، يا من أحال النار حول خليله روح وريحان بقولك كوني، يا من أمرت الحوت يلفظ يونسا وسترته بشجيرة اليقطين، يا رب إنا مثله في كربة فارحم عبادا كلهم ذنوني. يا سلام، حديث عجيب، ما تستغربوا لما أقول لكم الحديث ده. الحديث بوب الإمام النسائي في سننه، باب دعاء الخيل. الخيل الحصين، الحصين دي يوميا عندها دعاء يدعوه رب العالمين، كل الحصينات في الدنيا. عجيب الحديث، بيقول شنو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن للخيل دعاء وقت السحر. سبحان الله، بتدعو ربنا وقت السحر. وفي ناس بيكونوا مجدعين نايمين زي ما حصل حاجة، وفي ناس بيكونوا في حفلة، وفي ناس بيكونوا مسهرين مع بنات في فضائيات بيتفرجوا فيهم عريانات، وفي ناس بيتكلموا بالتلفونات. ده وقت السحر. تقول الخيل: اللهم خولتني من خولتني من بني آدم، فاجعلني من أحب ماله وأهله إليه. عشان كده تلقى الناس بيحبوا الخيل شديد، أي زول مربي خيل بيكون بيحب الخيل شديد، لأن وقت السحر بتقوم تسأل الله الكلام ده. رأيكم شنو في الكلام ده؟ يا سلام يا أخي. نعم نعم، يا سلام يا أخي. طيب، دار اتكلم عن اهم حاجه، آداب الدعاء. احنا ما قاعد ندعو الله، قاعدين ندعوه، لكن كيف ندعوه؟ اول ادب ينبغي ان تدعو الله بالتضرع والتذلل والانكسار والافتقار، اظهارا للعبوديه واظهارا للفاقه والحاجه. ثانيا، ان تلح وان تتملق وان تجتهد في الدعاء، وهذا معنى فدعوه مخلصين له الدين. ثالثا، أن تدعو بحضور قلبك، ادعو الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء قلب غافل لاهن. والحديث في السلسلة الصحيحة. ثم أن نتحرى الأوقات الفاضلة والأحوال الشريفة للدعاء من الأوقات الفاضلة كوقت السحر والوقت بين الأذان وبين الإقامة عند السفر، هذا من الأحوال، وكذلك عند نزول الغيث، عرفت، وعند المرض، لأن الإنسان يكون فيه من الانكسار وفيه من الإقبال على الله عز وجل ما يجعل الدعاء حريا. ويستحب الطهارة ورفع اليدين، إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه يدعوه أن يردهما صفرا ليس فيهما شيء. ترفع يدينك وهي علامة الحاجة، يا سلام أن تركز على جوامع الدعاء كقولي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. وأن تقدم بين يدي الدعاء حمد الله والثناء عليه. حديث عند النسائي والترمذي والصحاح الألباني أن أم سليم قالت لرسول الله: علمني كلمات أدعو بهن في صلاتي. حديث مهم جدا لازم تحفظوه. قال لها: سبحي عشرا واحمدي، ده في الصلاة بعد ما تقول التشهد وقبل ما تسلم تسبح عشرة وتحمد عشرة وتكبر عشرة، يقول لك رب العزة والجلال نعم نعم، داير شنو طوال يديك اللي بتقوله بعد طوال بيدك ليه. الكلام عجيب يا أخي، يا سلام. وكذلك أعظم آداب الدعاء أن تتوسل إليه بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى: يا منان يا كريم يا رحمن ارحمنا، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، يعني أكثروا والجأوا وقولوا يا ذا الجلال والإكرام، واطلبوا بعد ذلك الطلب الذي تريدون والسؤال الذي تطلبون. يا سلام يا أخي، من آداب الدعاء رد المظالم، رد المظالم. نعم، خرجت بنو إسرائيل في زمن قحطوا فيه حتى أكلوا الميتة والمزابل والأطفال، وكانوا يخرجون إلى الجبال ويبكون لله جل جلاله ويتضرعون، فأوحى الله إلى أنبيائهم: لو مشيتم بأقدامكم حتى تحفى ركبكم وتبلغ أيديكم عنان السماء وتكل ألسنتكم من الدعاء فإني لا أجيب لكم داعيا ولا أرحم باكيا حتى تردوا المظالم إلى أهلها. ففعلوا فمطروا وفتح الله عليهم. يا سلام، إنها رسالة لكل مكلوم، لكل مظلوم، لكل مهموم، لكل سقيم، لكل مريض، لكل محتاج، لكل محتار، لكل من وقفت أمامه مشاكل وأعيته الحيل وأوصدت في وجهه الأبواب، ذهب إلى الزكاة فلم يعطوه شيئا، ذهب إلى الناس فلم يصدقوه. أقول له، قال ابن مسعود: لو دخل العسر في جحر لجاء اليسر حتى يدخل عليه. عليكم أن تلجأوا إلى ربكم وأن تدعوا مولاكم، فإنه لا يعجزه شيء، وإنه قريب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب الرحيم وإله عظيم، الحوائج عنده مقضية والسر عنده علانية، الغيب عنده مكشوف، وكل أحد منا إليه ملهوف جل جلاله في علاه. ثم علينا أن نأكل الحلال. يوجد صياد اسمه منصور وقف مسكينا محتارا في وقت صلاة الجمعة، فمر عليه بشر الحافي وقال له: بشر الحافي، ما لك يا منصور؟ قال: أبنائي يبكون يحتاجون إلى ما يأكلون. قال: قم وصلي. فصلوا الجمعة وقام بشر يصلي وقال له: ارمي السنارة. رمى السنارة فخرجت سمكة كبيرة، فرح بها منصور وذهب منصور وباع السمكة وأطعم أهله الحلوى، وجاء بجزء من الحلوى. قال الشيخ الذي كان سببا لنا ودعا لنا واستجاب الله لدعائه أريد أن أطعمه من الحلوى. فجاء بالحلوى إلى بشر الحافي فقال له بشر ما هذه؟ قال هذه بعض الحلوى من السمكة التي بعنا. ضحك بشر وقال يا منصور لو أطعمنا أنفسنا هذه ما خرجت السمكة، لو كنا بناكل أكل زي ده السمكة ما كان جات مرقة. يا سلام يا أخي، هنالك من الناس من يستجيب الله دعاءه. أسأل الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا وإياكم إلى البر والتقوى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.